أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو منكم شرح صلاة النافلة وكم ركعة في اليوم والليلة. لعل الأخ يقصد من النافلة السنن الراتبة، لأنها هي التي على الحصر. أما النافلة المطلقة فهذه لا حد لها، بل يستكثر منها الإنسان بحسب طاقته وعدم انقطاعه عن أموره وحوائجه. أما السنن الراتبة فقد وردت في عدة حديث، حديث ابن عمر وحديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، أنه عليه السلام كما في الحديث: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر أو قبل الصبح في بيته، 10 ركعات. وفي حديث أم سلمة: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء فيها 4 ركعات قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها في حديث ابن عمر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح. فهذه السنن الراتبة منهم من يجعلها 12 ركعة، ومنهم من يجعلها 10 ركعات، ومنهم من يزيد أيضا، وأن الظهر ورد فيه 4 ركعات أيضا بعد الظهر، بعد الظهر ورد في بعض الروايات 4 ركعات. فعلى كل حال هذه السنن الراتبة ينبغي الإنسان أن يحرص عليها ويحافظ عليها ويأتي بها، وحتى لو فاتته الأولى أن يقضيها، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما شغل عن الركعتين بعد الظهر صلاهما بعد العصر، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاهما بعد العصر. وآكد هذه السنن ركعتي الفجر، ركعتي الفجر من آكدها، وأيضا ركعتي المغرب، ركعتي المغرب، وكلها سنن راتبة لا ينبغي التساهل فيها والتشاغل عنها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تركيب رموش للعين للزينة للزواج، علما أن الرموش من مادة البلاستيك؟ الذي يظهر لي أنه لا ينبغي، فهذا نوع من التدليس، ولا يبعد أن يكون فيه تشبه بالنساء، إما الكافرات أو المنحرفات من المسلمات، فالأولى البعد عن هذا وتركه. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة ولدت طفلا وسمته جبرائيل، هل هذا الاسم جائز؟ الذي يظهر أنه لا حرج، يعني التسمي بأسماء الأنبياء والملائكة تيمنا بأسماء، ما أعرف أن هذا ممنوع. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة نذرت إن جاءني، لكن الأفضل في الأسماء، يعني كما جاء في الحديث: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث، وهمام، وأصدقها حارث وهمام. وأيضا يعني أسماء الصحابة: النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم، ونوح، وصالح، وأسماء أسماء النبيين قصدي، وأسماء الصحابة رضي الله عنهم، والسلف الصالح، وأئمة الإسلام، والمجاهدون الكبار، والقادة العظام من قواد الإسلام السالفون. فالحمد لله هذا فيه يعني أشياء كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة نذرت إن جاءتني ذرية أن أؤدي عمرة، وللحمد لله جاءتني ذرية، ولكن زوجي رفض أن يذهب بي إلى الحرم لأداء العمرة، علما بأنني أسكن في مكة، فماذا أفعل وأن زوجي لا يصلي إلا أحيانا، ولما أقول له صلي يقول: صليت أنت يا مطوعة، وكذلك أمه ساكنة معنا بالبيت ولا تصلي، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ هذه مصيبة إذا كان الأمر كذلك. والله هذا أمر لا ينبغي السكوت عليه، ولا ينبغي لك إذا كنت متحققة، عليك أن تبدأ بالوسائل المناسبة، يعني أقرباؤك إذا كان الوالد أو الإخوان موجودين، والأعمام والأخوال، أو لا أيضا أقاربه هو، أبوه أو أعمامه أو أخوال أو إخوانه، لابد تتدرجين في الوسائل. وأيضا أمه إذا كان هذا يعني ما يمكن يبلغ في مكة، أعوذ بالله، هذا يعني محادة لله وركن الإسلام الأول بعد الشهادتين. فأما نذرك عمره فأهل مكة من أهل العلم أن يقول أصل ليس لهم عمرة، العمرة في حق غيرهم، هم الناس يزورونهم، هم أهل البيت، الزيارة للبيت وأنتم في البيت. ومع ذلك يعني العمرة قد لا تشق عليك يعني وأنت في مكة، فمن محارمك من يعني تخرجين معه إلى أقرب موضع التنعيم أو غيره وتأتين بالعمرة، يعني في حق أهل مكة عمرتهم من التنعيم، أهل مكة الساكنون فيها المقيمون فيها. ولكن أهم من هذا كل حال زوجك وأمه ينبغي أن تنظرين إليها بجد وتدرج، وحتى لو وصل الأمر يبلغ ولاة الأمر. ولا يجوز إذا كان متساهل في الصلاة جدا ويتركها، فهذا لا ينبغي أن تعاشرينه بحال. أحسن الله إليكم. يقول هل صحيح أن أحوال المرء عند المصيبة إما جازع متسخط أو صابر أو راضي أو شاكر مع كيفية ذلك؟ نعم، ورد عن يعني عن السلف رضي الله عنهم المعنيون بالسلوك وأحوال النفوس والكلام في هذا من أئمة الصوفية المتقدمين الذين لم يحصل شيء من الانحراف في حقهم، الزهاد الأوائل كعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض والجوين وأضرابهم الأوائل الذين كانوا على النهج المستقيم، يعني أهل زهد وهم أهل تصوف سليم لم يلحق بهم شيء من الانحراف الذي لحق بالمتأخرين. فهؤلاء يعني لهم من هذا الكلام أن المسلم مع المصيبة إما أن يكون متجازعا ساخطا، وهذا أسوأ الأحوال. والرسول عليه السلام ذكر هذا الشيء في حال العبد، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد، فإن سخط فله السخط وإن رضي فله الرضا، فيقابله الذي يرضى بقدر الله ولا يتسخط ويظن بالله الظن الحسن ويلتمس من الله سبحانه وتعالى أن يجبره في مصيبته وأن يعوضه خيرا. ويلي هذه المرتبة الذي يشكر الله، يشكر الله، ووجه الشكر من عدة وجوه، أنها مهما كان أخف مما هي أشد منه، وأنها قد تكون في المال ولا تكون في الدين وما إلى ذلك مما ذكروه. فهذا الإنسان العاقل الموفق تجده يشكر الله سبحانه وتعالى على المصيبة، ما هو فقط راضي بل يشكر، يقول الحمد لله هذه أهون من غيرها، والحمد لله التي لم تكن إذا كانت في المال يعني أيضا أهون مما لو كانت في الدين، فالمصيبة في الدين هي التي لا تجبر. وهكذا ثم إذا تاب منها وتخلص فإنه كذلك يعني يشكر الله ويحمده. فهذه المعاني تجدها عند الذين عنوا بهذا المنهج. أحسن الله إليكم. يقول ما هو ضابط السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي زيارة القبر وكذلك زيارة شهداء أحد ومقبرة البقيع، يعني هل بين فترة وفترة أو إذا غاب وعاد؟ أما في حق الزائرين القادمين المدينة فالأمر واضح، أنهم إذا أتوا المدينة ينبغي لهم أن يأتوا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلوا ويسلموا عليه عليه صلوات الله وسلامه وصاحبيه رضي الله عنهما، وكذلك أهل البقيع وأهل شهداء أحد يأتون. وأما أهل المدينة المقيمون فيها فالذين يخرجون لأمر ما إذا عادوا مثل المسافرين، إذا عادوا من سفرهم ينبغي كذلك أن يأتوا إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجده ويصلون في المسجد ويزورون قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا أهل البقيع وأهل وشهداء أحد رضي الله عنهم أجمعين. أما إذا كان مقيما لم يخرج من المدينة مقيم فما عندي في شيء هذا، لكن إذا كان بين وقت وآخر لا يكرر ولا يتعود ويمر بقبر النبي عليه السلام أما الذهاب إلى البقيع فقد وردت السنة بدون إشكال أنه لا ينبغي أن يغفل عن زيارة القبور. ولا شك أن قبور الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم أجمعين والشهداء رضي الله عنهم كل إنسان يتعاهد هذا بين وقت وآخر، ما بين أسبوع وآخر أو شهر وآخر بحسب مشاغله وأحواله. لكن بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من أن يجعل قبره عيد، ومن أهل العلم فسر ذلك بالتردد عليه والانتظام، يعني يكون يتعاهده يعني إما كل يوم أو كل أسبوع لابد، فهذا خشية يعني وبعدا عن الإطراء الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فكونه يعني ما يكثر من هذا الشيء، لأن المقصود من الوقوف على القبر في حق الرسول عليه السلام الصلاة والسلام، أن تصلي وتسلم على الرسول، وهذا ولله الحمد الله سبحانه وتعالى سهله ويسره، كما قال الحسين أو الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، إذا صليت وسلمت على الرسول عليه السلام بصدق وإخلاص فصلاتك وسلامك تبلغه عليه الصلاة والسلام، وأجرك وثوابك يكتب. فهذه مكرمة للنبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يذكر في كل الأحوال، يذكر في كل الأحوال، والرسول عليه السلام قرن ذكره بذكر الله في الأذان والإقامة وفي التشهد وفي أحوال كثيرة، ما يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ويذكر الرسول عليه السلام. فهذا من إكرام الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن سهل الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه. أحسن الله إليكم. يقول في حديث: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه الحديث، يقول: كيف أحسب هذه الساعات؟ اختلف الفقهاء في انتظام هذه الساعات، فمنهم من يقول من طلوع الفجر إلى الزوال، ومنهم من يقول من طلوع الشمس إلى الزوال، وهذان القولان هما الأقرب يعني، بخلاف أقوال أخرى ذكرت. فهذه الأقوال إما أن تقسم ساعات الوقت، وقد يكون من طلوع الفجر هو الأولى، يعني من طلوع الفجر إلى الزوال، إذا فرضنا أنه من طلوع الفجر الأيام هذه مثلا الفجر، طلوع الفجر تقريبا الساعة الخامسة وربما 20 دقيقة أو 40 دقيقة 45 دقيقة، فإلى الزوال الذي هو كذلك 12 و20 دقيقة تقريبا، فحدود 7 ساعات يعني. فأنت ممكن 5، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قسمه إلى 5: بدنة وبقرة وكبش عقرن ودجاجة وبيضة، فجعلها 5 فترات، فتقسم الفترة الزمنية من طلوع الفجر إلى الزوال الذي يكون خروج الإمام معه، والإمام قد يخرج بعد الزوال بوقت، فالحاصل تقسم هذه الفترة الزمنية على هذه 5 الأحوال. فكل ساعة قد يكون حظها يعني ساعة مثلا ونص أو ساعة وثلث، وأيضا الفترة الزمنية تتفاوت معروف بين الشتاء والصيف والربيع والخريف. الأخ يقول: إذا كان من طلوع الفجر فهل يكون الغسل للجمعة قبل الفجر؟ قد يكون، لأن من أهل العلم من يرى أن غسل الجمعة يعني يدخل وقته من ليلة الجمعة، وأن من اغتسل يوم الجمعة فكلمة اليوم أحيانا يدخل فيها الليل والنهار، ولكن الأولى أن يكون غسله بعد الفجر، أن يكون غسله بعد الفجر. أحسن الله إليكم. يقول: لدي 4 زوجات، 2 منهم مدرسات، وواحدة لديها حافز، والرابعة ليس لديها شيء، هل يحق لي أن أعطيها من راتبي ولا أعطي الأخريات إذا رضينا الأخريات بذلك؟ ما في إشكال إذا رضينا، لأن إذا رضينا بدون أي إكراه أو تحايل أو ضغط أو ما إلى ذلك بمحض اختيارهن، ورأينا أن صاحبتهن هذه وهي لا موعودة بوظيفة ولا يعطى لها شيء من بيت المال ورضينا، هذا ما في إشكال، ما تحتاج هذه إشكال إذا رضينا، وهذا من توفيق الله لك ولهن، فأحمد الله على هذا ويبشرنا بالبركة والتوفيق والسعادة في الحال والأهل والأولاد. أحسن الله إليكم. تقول: نحن مجموعة من الأخوات في مدن مختلفة، نجتمع في الجوال لقراءة القرآن كل يوم 2 صفحات، ومن تقرأ ترسل علامة بالجوال حتى نكمل القرآن، فهل عملنا هذا صحيح؟ وإن كان غير ذلك أرجو منكم أن تدلونا على الطريقة الصحيحة لنكون حلقة قرآنية عبر الجوال. يعني كيف عبر الجوال؟ يعني مسموع يعني ولا أو من غير يعني أو تشعر كل واحدة تشعر الأخرى أنها قرأت؟ يجتمعون يا شيخ مثلا عشر نساء. نعم، وكل واحدة مثلا تقرأ صفحتين ترسل بأنها قرأت الصفحتين، يعني قرأت. كان جزء مثلا في اليوم ثم جزء في اليوم الثاني، يعني مثل عشر كل واحدة تقرأ صفحة مثلا. نعم. تقول أنا قرأت اقرأي التي بعدي. نعم. هذا يظهر لي هذا فيه خير ما شاء الله، والتعاون على البر والتقوى. أرجو أنه ما في شيء، فهذا يعني فيه إن شاء الله تعاون على البر والتقوى، ولا يبدو لي فيه محذور ما دام بين كن ولا الصوت، يعني ما في صوت حتى يخشى، لأن صوت المرأة وإن كان ليس عورة لكنه فتنة ما ينبغي أن يعلم به. فأرجو أن يكون هذا لا حرج فيه، بل لعل فيه إن شاء الله أجر وثواب. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أزوج ابنتي لرجل لا يصلي ولكن وعد بالصلاة والتوبة؟ لا، ولا كرامة، ولا كرامة، لا يزوج حتى تثبت توبته حقا وصدقا ويمر عليه زمن تطمئن إليه، وأيضا تربطه بشرط أنه إذا تبين أنه أخل به، وإن كان هذا لا يحتاج إلى شرط، لأن هذا شرط الله سبحانه وتعالى يعني كتبه، إذا أخل بالصلاة وتركها عمدا فالعقد ينفسخ. فلا تورط ابنتك بمثل هذا النوع، بل وغيره كثير تجد إن شاء الله من الصالحين، الشباب الصالحين، من يعني إن شاء الله، لكن إذا تاب الرجل تبين توبه حقا وصدقا فالحمد لله الله يقبل التوبة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم حلاقة الوجه، وما حكم الأخذ من اللحية وتقصيرها وكذلك تهذيبها، وهل يجوز المسح منها في الخدين؟ كيف المسح؟ ما عرفت. على كل حال سبق ذكرنا يعني أن حلق اللحية والإصرار عليه أمر صعب جدا، والرسول عليه السلام يعني نهى نهيا صريحا بالأحاديث الصحيحة التي لا إشكال فيها، وأيضا هيئته صلوات الله وسلامه عليه والصحابة الكبار أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وآل البيت والمهاجرون والأنصار آلاف كلهم ما كان عندهم شيء من هذا القبيل، لحية وافرة، ما ابتلوا بهذه الحلق إطلاقا، ولم يعرف الحلق إلا في القرون المتأخرة جدا، يعني من لما داهم الاستعمار النصراني البلاد الإسلامية سرت هذه العادة السيئة، لكن أيضا انتشر للأسف وتساهل كثير من الإخوان بالأخذ منها، وأطلقت فتاوى للأسف من بعض طلبة العلم هداهم الله، وصاروا يتتبعون شيء من النصوص التي فيها شيء ويتركون الشيء الصريح الواضح الذي لا شبهة فيه، وهو يعني هيئة النبي عليه السلام وكلامه. وفروا، أرخوا، كل كلمات تدل عليك لا ينبغي أن تتعرض لها، فلا ينبغي الأخذ لا من الخدين ولا التقصير ولا التهذيب إلا إذا طالت طولا فاحشا، كما يقول الإمام النووي رحمه الله، إذا طالت طولا فاحشا فلا حرج. ما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في الحج إذا حج قبض على لحيته، فما زاد على القبضة أخذه في الحج والعمرة، يرى أنه من التحلل، من التحلل، لكن بعض أهل المنتسبين للعلم هداهم الله عمموا هذا الحكم واستسلموا للواقع وقلدوا من ابتلي بهذا، وهذا أمر لا ينبغي التساهل فيه. يكفيك أن تقتدي بالرسول عليه السلام، قدوتك عليه الصلاة والسلام، لو لم يقل هذا وسألت أنه له لحيته هكذا، وعمر وأبو بكر وسائر الصحابة، فنترك هؤلاء ونقلد الناس للأسف يعني ابتلوا بهذه البلاء. فنسأل الله أن يفتح على إخواننا ويهديهم إلى الصواب، والدعوة إلى هذا، الإنسان قد يكون قدوة في عمله، قدوة في بيته، فنسأل الله أن يهدي الجميع ويفتح علينا وعليه. أحسن الله إليكم. يقول: توفيت امرأة وتركت طفلا حديث الولادة، فأخذته عمته وهي امرأة كبيرة في السن تجاوزت 50 سنة، وألقمته ثديها وربته مع بناتها وأولادها، فهل يعتبر هذا الولد أخ للأولاد؟ إذا كانت الجدة فيها لبن فعلا، لأن 50 لا تعني أنه انقطع اللبن، ولكن هل هي على إثر ولادة وهل لها ولد لا زال، أو در اللبن إذا كان در، در لها لبن فتعتبر يعتبر هذا الوليد أخ لخالاته بنات جدته فيعتبر أخ لهن للبنات والأولاد. أحسن الله إليكم. يقول إذا طاف الإنسان وأقيمت الصلاة فهل يكمل الشوط بعد الصلاة أم لا بد من شوط جديد؟ بل يصلي في موضعه ويستمر بعد الطواف من الموضع الذي وقف عليه، لا يعيد من جديد، لا يعيد من جديد، بل يبني على نفس الشوط الذي وقف فيه. أحسن الله إليكم. يقول هل دم البهائم المأكول لحمها نجس إذا وقع على الملابس؟ وهل الكبدة إذا أكلت غير مطبوخة يجب إعادة الوضوء؟ بالنسبة للدم هذا من مما يعني اختلف فيه أهل العلم، يعني هل هو نجس؟ لا شك أنه محرم، لكن ليس كل محرم نجس، كل نجس فهو محرم، وليس كل محرم نجس، فالأوثان نجس محرمة لكن ليست نجس. لو لمس الإنسان وثن أو صنم أو لمس مثلا وضع يده على حيوان من المحرمات ما نقول أنه تنجس، فلكن الدم محرم بالإجماع وبالنص، لكن منهم من يرى أنه ليس نجسا إلا دم الحيض، يحصر النجاسة في دم الحيض، فلكن الاحتياط أن الإنسان يغسله من ملابسه ومن بدنه إذا أصاب بدنه دم الحيوانات المأكولة. أما الكبد فإذا الصحيح أنها داخلة في مسمى اللحم، وبالنسبة للكبد الجزور، الجزور ورد الحديث بالوضوء من أكل لحمها على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يخالفون في هذا. واللحم لفظ إجمالي يطلق على عموم أجزاء الحيوان، مثل ما أن الخنزير محرم لحم الخنزير، ومع ذلك لا يختلفون أن كبد الخنزير أو رئته أو قلبه كله داخل في التحريم، مع أن الآية لحم الخنزير كذلك أيضا لحم الجزور، الذي يظهر أن الكبد وما إليها داخلة مطبوخة أو غير مطبوخة داخلة في الحكم، فالأولى أن يتوضأ إذا أكل. أذكر إخواني وأرجو عدم الإحراج، إذا أذن المؤذن أن نتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف الأولى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا. اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين، وأصلح ولاة أمور المسلمين جميعا، واهدهم إلى حق، وتولنا في من توليت، ويسر لنا أمورنا، واشرح صدورنا للإيمان والإسلام، واختم لنا بالصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.